هل تجوز صلاة من يصلي وأمامه صورة حيوان كالحصان مثلا معلقة على الجدار؟ الصلاة صحيحة، نعم، لكن أصل تعليق الصور على الجدران لا يجوز. الصور إنما يجوز إذا كانت منتهنة فوطة، نعم، وأما ذات المعلق إذا كانت معلقة فلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.